والشمس كنتم إياه تعبدون. تنزيل من حكيم حميد. للعليم. من عليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد المستعان. ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد قالوا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه Oh.

ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتحجر أيحسب الإنسان أن